السلام عليكم. عام 2009 حصلت حادثة غريبة في المغرب. أحد الأيام في قطار السير ماله يطلع من مدينة سيدي قاسم ويوقف في مراكش. المهم الركاب يعني ماشيين والقطار ماشي والأمور طيبة وما في شيء. شوي انتبهوا على حقيبة، والحقيبة هذه كبيرة وثقيلة وما لها صاحب. الركاب ينزلون في كل محطة ينزلون وصاحب الحقيبة ما بين. مر عليهم المفتش اللي داخل القطار ويشوف الحقيبة هذه يعني بجانب أحد الأبواب اللي ينزلون منها الركاب، فاستغرب قال ليش يعني حاطها في الممر هذا. حاول يحركها، شوي ثقيلة، فسأل هذا حقيبة منو؟ ما حد يتكلم. الركاب يقولون والله احنا من اول ما ركبنا من سيدي قاسم هذه الحقيبة كانت موجودة هنا في الممر الطريق هذا. يسأل يسأل يسأل ينادي، ما حد يتكلم. هني هذا المفتش خاف طبعا، راح باله وين؟ قال اكيد هذه الحقيبة ممكن تحتوي على المتفجرات، وانتم عارفين كثير ترى من القصص اللي يتركون الحقائب ويكتشفون بالنهاية فعلا ان فيها قنبلة موقتينها وكذا، يعني لازم تبلغ، ما يصير تفتح الشنطة انت اي واحدة اي حقيبة تشوفها في الشارع تفتحها، خطر. على طول بلغ السلطات الأمنية ويجون إدارة المتفجرات ويفتحون الشنطة بعد حذر شديد. وهني كانت الصدمة، ولا الشنطة أول ما فتحوها فيها أكياس من اللحم. على طول طلبوا الطب الشرعي والأدلة الجنائية. الموضوع الحين تعدى موضوع المتفجرات، في لحم واللحم مبين يعني اشتباه انه كأن لحم بشري. يوم جابوا الطب الشرعي فعلا ولا هذه جثة. لا اخذوا الصدمة عندكم الثانية. في قطار ثاني بعد كم ساعة من هالموضوع، هذاك القطار طالع من قنيطرة ومتجه إلى الدار البيضاء، ويعثرون كذلك على حقيبة مشابهة لنفس الحقيبة الأولى اللي في القطار الأول، وفيها كذلك أشلاء من جثة إنسان. لا أخذوا عندكم الصدمة الثالثة. أحد الحمامات، تعرفون المغرب يعني يمتازون موضوع الحمامات المغربية التقليدية القديمة، الحمامات هذه اللي حمامات مخصصة للرجال أو للنساء وكذا، يعني نفس اللي يسوون فيها المساج واللي يسوون فيها الجاكوزي وغيره. يعني عند الباب في أحد الحمامات اللي موجودة في الإسماعيلية، الإسماعيلية المغربية طبعا، اعثروا كذلك على حقيبة. صاحب الحمام هذا لما شاف الحقيبة عند الباب، عند باب الحمام، على طول فتحها ولا فيها أشلاء إنسان. ثلاث حقائب كبار، يعني مستحيل الأشلاء اللي في الحقائب الثلاثة هي اللي إنسان واحد، لابد أن يكون أكثر من شخص. طبعا البلاغات وصلت للعمليات، استنفروا في مراكش وكذلك في الدار البيضاء والحين في الإسماعيلية، وربطوا الأحداث مع بعض واكتشفوا أن الشناط نفس الشكل، والفرق بين كل حقيبة وحقيبة العثور عليها ساعتين ثلاثة. الموضوع مرتبط ببعض، كلهم أخذوهم إلى الطب الشرعي علشان يعرف هذه جثة شنو، امرأة ولا رجل ولا شنو القصة. أو تجي الصدمة اللي ما حد كان متوقعها، تقرير الطب الشرعي. قال الشنط الثلاثة فعلا اطلعوا مرتبطين ببعض، وفي الشنط الثلاثة الحقائب هذه فيها جثتين لرجل وامرأة. شنو؟ اي نعم، رجل وامرأة مقطعينهم وموزعين أشلاءهم على ثلاث حقائب. لا أخذوا الصدمة اللي بعدها، لأن الصدف فيها القضية كانت غريبة جدا. الطب الشرعي قال الغريب في الموضوع أن الجثتين تحمل نفس الصفات الجينية لكل واحد فيهم، يعني هذول أقارب من الدرجة الأولى هالشخصين هذول. طبعا ما تعرفوا عليهم، صحيح عثروا على الرأس الوجه وكذا، لكن كان مشوه، ما في أي إثباتات، ما في بصمات، لأن أطراف الأصابع مقطعة. يعني هذا اللي قطعهم أخذ راحته على الآخر، قطع أطراف الأصابع، شوه الوجه، خلط الرجال مع المرأة ووزع أشلاءهم على ثلاث حقائب، ترك كل حقيبة في قطار، الحقيبة الثالثة تركها أمام أحد الحمامات العامة. وحتى لو اعثروا على بصمات مثلا الجثة، ترى لا تعتقد أن مثلا إذا رجال الأمن اعثروا على مثلا جثة وفيها بصمة أن من خلال بصمة أن يعرفون هذا منه، لا، إلا إذا كان صاحب هالجثة من أصحاب السوابق ومسوي له ملف، يعني كان متهم مثلا في قضية ومبصمينه، لأنهم ما يبصمون العالم على أي شيء. لكن في يعني السنوات الأخيرة صاروا يلزمون الشخص مثلا اللي يبي يتوظف يبصم، اللي مثلا يقدم على شيء معين يبصم. هذه كذلك يعني تعتبر كأرشيف يرجعون حق الأشخاص. لكن في الوقت سابق الجثة حتى لو فيها بصمة لازم يكون الشخص صاحب سوابق علشان يتعرفون على شخصيته. هل جثتين ما عرفوا هذول منو؟ أوكي، عرفوا أن هذول أقارب من الدرجة الأولى. هل مثلا ولد وأمه مثلا، أو أب وبنته، أو مثلا أخوان، ولا شنو القصة؟ ما حد عارف. وبدأت التحقيق، الموضوع يخوف شوي. يعني تخيل واحد مقطع اثنين وموزع الجثث على ثلاث حقائب ومخلي قطار اللي تاركها، والقضية انتشرت في المغرب بالكامل، يعني في مراكش ورايح على دار البيضاء ورايح على الإسماعيلية، خلى جميع مراكز الشرطة تشتغل وتتعاون على قضية واحدة. والمصيبة إن ما في أي دليل يعني يثبت أو يكشف هوية الجاني. بدوا عاد رجال الأمن يعممون القصة ويطلبون أصحاب السوابق ويبصمون، هم يحاولون يشوفون البصمات اللي على الحقائب، هل في بصمة في شيء؟ أبدا ما توصلوا لأي دليل يوصلهم لكشف القضية أو فهم يعني سيناريو الجريمة اللي حصل. المهم بعد شهر من التعميم، طبعا اللي في الإسماعيلية، مركز الإسماعيلية اشتغل على استدعاء جميع مثلا أحد يشتبه فيه داخل الإسماعيلية، يعني صاحب محل الحمامات أو الرواد أو المحلات اللي حوالين الموقع الجريمة أو السكن اللي حاولوا كثر ما يقدرون، وكذلك اللي في مراكش، وكذلك اللي في الدار البيضاء، يدورون على أي مشتبه فيه. ما في يبي يعرفون الحين منو هالشخصين هذول، هم ما قدروا. ويطلع واحد، هذا الله يسلمكم أحد الزبائن اللي دائما يرتاد الحمام هذا اللي في إسماعيلية، قال أنا في هاليوم هذا دخلت الحمام، يعني متعود إنه يدخل يزوره دائما ويبي ياخذ فترة يعني استجمام وكذا. يقول وأنا داخل شفت امرأة عمرها تقريبا من 45 سنة إلى 55 سنة، وأنا شفتها كانت واقفة بجانب الحقيبة هذه اللي كانت اللي تم العثور عليها أمام الحمام. قالوا له متأكد؟ قال أنا متأكد، بس أنا شفت يعني امرأة فيها العمر وعادي، يعني ماسكة حقيبة، يعني ما استغربت ولا دققت فيها، يعني ما لي شغل فيها، لكن أنا استنكرت ان هذا الحمام للرجال، فليش انتبهت عليها؟ لاني لما جيت بدخل الحمام انا قلت لا يكون اليوم مخصص مثلا للنساء، ولا ان يعني تم تغيير مواعيد الحمام ولا شيء، لاني اشوف امرأة عند الباب، فقلت هذه ليش جاي هنا يعني وجايب الحقيبة. أنا فكرت إن الحقيبة حاطة فيها مثلاً ملابسها، تبي تغير ملابسها بعد ما تأخذ حمام، يعني كذي تفكيري يعني. لذلك أنا أركزت مخي هالمرة هذه، قالوا الله تعالى دام ما عندنا غيرك نبيك تعطينا المواصفات لهالمرة هذه. قالوا حاضر. جابوا له رسامين جنائيين يرسم لي، يعطي ملامح، مثلا يقول عندها خدود لا خشمها كبير لا صغير، عندها شفايف لا والله شفايفها كبار كأنها ضربة فيلر، حواجبها فوق مسويتهم يعني حواجب يابانية كذي، حركات يعني، ويعدلون ويعدلون ويعدلون لين قال لهم اي نعم هذه هي الصورة. قالوا له متأكد؟ قام مليون بالأمية. قالوا له زين الجسم شلون شكله؟ قال والله قصيرة ومدورة يعني. متأكد؟ قال لي مثل هذه. يجيبوا له بعض النماذج من الحريم، نفس هذه لا نفس هذه بالضبط نفس هذه، لكن الوجه الصورة اللي رسمتها. قالوا له بس خلص. قاموا وعمموا الصورة هذه على جميع المراكز اللي حوالين الحمام اللي لقوا فيه الجثة، وفي القطارات، وفي المنطقة اللي طلع منها القطار اللي في سيدي قاسم، وكذلك اللي في القنيطرة اللي قبل لا يطلع إلى الدار البيضاء، علشان يبون يعرفون مصدر يعني وجود هالمرأة لما ركبت القطار. وفعلا ويجيهم واحد من أهل سيدي قاسم بعد ما وزعوا له الصورة وكذا معممينها على المحطات وكذا، قال لهم يا جماعة هذه الصورة لهالسيدة هذه في اليوم الفلاني أنا كنت راكب تاكسي وهي كانت راكبة معانا تاكسي، وطلعنا من مدينة مكناس ووصلنا إلى سيدي قاسم، وسيدي قاسم ركبت قطار. أنا أتذكرها هذا الشكل هذا، أنا أتذكرها لأن كانت معاها حقيبة كبيرة، وحتى اختلفت مع قائد التاكسي إن أفتح للشنطة، الشنطة طلعت فيها أغراض كثيرة وهي عصبت عليه، راح فرغ بعض الأغراض اللي داخل الشنطة حطهم داخل، وحطت يعني ما كانت راضية تحط الشنطة داخل وكانت ثقيلة جدا. صاحب التاكسي يقول لها ساعدك، تقول لها لا، فيقول أنا تذكرتها هذه. قالوا له بس تمام تعال عطنا المواصفات، ولا فعلا يعطيهم مواصفات اللي نفس اللي أدلى فيها الشاهد الأول. يوم قال لهم إن من مكناس، قالوا خلونا نركز الحين على مكناس، ويعممون الأصوار يعممون يدو لأن ما في حل ثاني، أو يطلع لهم واحد قال أنا أبي أدلي معلومات، لكن أتمنى أن يعني أنا تخلوني بعيد عن المشاكل. قالوا له ما عندنا مشكلة أكيد، يعني أنت مبلغ ومعلوماتك سرية، وإحنا يعني نشكرك صراحة أنك تقدمت بأي معلومة تفيد حل القضية. قال لا الموضوع مو كذي، الموضوع أن أنا رجال متزوج وعندي عيال وأبي الستر، فلا تدخلون اسمي في هالقضية، أنا بقول لكم منو هذه المرأة اللي تدورون عليها. قالوا له حلو تعال يبا. قال هذه اللي تدورون عليها اسمها فاتنة، عمرها في أول الخمسينات. قالوا له حلو، إلى الآن أنت يعني مطابق للمواصفات اللي ندور عليها هالمرأة هذه، شنو قصتها؟ قال هذه عندها ولدين وبنتين، وهذه امرأة سيئة، صحيح انها متزوجة لكن زوجها لا يهش ولا ينش، وهذه مسيطر عليه وتشتغل في الدعارة ومشغلة بناتها وعيالها كذلك راضين. الصبيان الاثنين والبنات أعمارهم كلهم في العشرينات وعندهم بيت في مكناس. قالوا له أوكي، وانت شعرفك فيهم؟ قال ها أنا أقول لكم، أنا مرة انضربت على عيني وزلت رجلي في طريق الخراب، وكنت أسهر عندهم وتعاطى واشرب الخمر ويعني مع بناتهم، لذلك أرجوكم لا تدخلوني في القصة، لأن زوجتي اندرت راح تقطعني، مو تحطني في شنطة، لا يمكن تحطني في محفظة نقود، هذه تحطني يعني من كثر ما هي تقطعني. قالوا لا تخاف خلاص. المهم وين مكانها؟ قال هذا بيتها المكان الفلاني. على طول ضربوا عليها الباب ولا تطلع لهم فاتنة ويلقون القبض عليها. تعالي، إلى الآن تعتبر مشتبه فيها فقط على حسب أقوال الشخص اللي شافها في الحمامات في الإسماعيلية. قالوا لها يبا وين عيالك الاثنين؟ وين بناتك؟ ارتبكت وخافت وكذا ودخلوا بيتها، ولا البيت مبين انه كأنه يعني البيت مسوي له غسيل بالكامل، في رائحة المواد التنظيفية وفاتحة الشبابيك والبيبان تهوي. قالوا بس هذا أكيد كان مسرح الجريمة. يوم شافت المحققين جايين والضباط والأدلة الجنائية قاعدين يفتشون على أي دليل يعني آثار للدماء داخل بيتها، قالت يبا تعال، وين القائد مالكم؟ أنا بعترف وبقول لكم القصة بالكامل. قالوا لها تمام خلصينا. قالت الجثتين اللي لقيتوها، هذا ولدي فلان وبنتي فلانة وأعمارهم في 22 و23 سنة. نعم؟ قالت إيه نعم. وأنا اللي قطعتهم، يخرب بيتك شلون وليش وكذا. قالت أنا بقول لكم القصة من الأول. قالت إحنا كنا ساكنين في أحد القرى، أنا متزوجة وعندي 4 أولاد شابين وبنتين، لكن زوجي يعني إنسان بليد دائما شارد الذهن، ما يعمل أي شيء، ما يعني ما يتحرك، ما يصرف علينا، فأنا اضطريت أني أمشي في طريق الرذيلة واشتغلت في الدعارة، وبناتي لما كبروا شغلتهم معاي، وعيالي تربوا على هالموضوع وصار عندهم شيء عادي، فصار البيت بيت يعني بيت سيء، يعني اللي يشرب حشيش، اللي يشرب خمر، الرجال اللي تدخل وتطلع ما حد يتكلم. المهم يوم الأيام ولدها هذا الضحية وبنتها كانوا شاربين خمر وسكارة ويتشاجرون على موضوع فلوس، فتقول أنا لما تشاجروا ولدي وبنتي أنا يعني ما كنت فاضية أني أدخل بينهم ولا أني أفك الشجار اللي بينهم، كالمعتاد هم يتشاجرون على فلوس، أخلاق ما في يعني، فأنا دخلت الغرفة، طبعا أخلاق ما في أنا اللي قايلها مو هي، هي أصلا ما عندها أخلاق، تقول أنا تركتهم ودخلت غرفة النوم. بعد لحظات سمعت صوت صراخ البنت، بنت هذه صرخة غريبة يعني، فتقول أنا ما كنت أبي يعني أتدخل لكن اضطريت لأن صوتها صار عالي وما حبيت أن أثير البلبلة يعني عند الجيران. فتحت باب غرفة النوم وأشوفهم في الصالة، لكن شفت ولدي واقف وأخته على الأرض وهو يسحبها من إيدينها ماخذها على المطبخ. لما قربت منه ولا البنت طبعا كانت ميتة لأن طاعنها بسكين وناحرها، فأنا بديت أصرخ وكذا، فالتفت علي قال لي يعني خلاص لا تتكلمين علشان لا تفضحينه، خليني أقطعها ونخلص من جثتها. تقول وأنا كنت في حالة صدمة وذهول، وبلش فعلا أمام عيون أمها يعني وهو يقطع فيها، يقطع بأخته، قطع أصابعها وشي، بلش بالإيدين قاعد يقطع، قص الرقبة، وهذه تصرخ عليه الأم حرام عليك وش تسوي وكذا، من الخرعة ما هي قادرة تتصرف يعني. فالتفت عليها قال شوفي خليني أخلص منها وراح أجي أسوي فيك مثل ما سويت في أختي فلانة هذه. تقول أنا خفت على طول وهربت من المطبخ، تذكرت إن عندنا فأس يعني الطبر هذا فأس، خذيت الفأس ورجعت له على طول وأنا يعني بحالة هستيرية، وهو نازل تقطيع في أخته ضربته على رأسه بالفأس أول مرة سقط على الأرض، لكن استمريت أضرب فيه أضرب فيه لين تأكدت إنه مات، وكملت الشغل اللي هو بدأ فيه. توقعوا سوت؟ قالت أنا يعني عجبتني فكرته لما قاعد يقطع أخته، قلت خلاص الحين أنا لازم أخفي جثته ولازم أخفي جثة أخته، لأن إذا اعثروا على أخته راح يعرفون من اللي قتلها، الأخ راح يعرفون إن أنا اللي قتلته، فلازم أخفي الجثتين. تقول أول ما بديت كملت على تقطيع بنتي لين خلصت من جثتها، مسكت ولدي وقعدت أقطع فيه وخلطت الجثتين مع بعض علشان إذا تم العثور ما يعرفون هذه جثة لرجل أو امرأة، وجبت حقائب سفر عندي لأن الحقائب طلعت عندها طقم وشاريتهم نفس الشكل، وبديت أعبي أول حقيبة ثاني حقيبة ثالث حقيبة، وخذيت كل حقيبة وديتها في مكان. أول حقيبة رحت فيها على سيدي قاسم وركبت، أول ما بدأ يتحرك القطار ركبت تركت الحقيبة ونزلت، القطار كان رايح إلى مراكش، رجعت البيت أخذت الحقيبة الثانية ورحت إلى القنيطرة وركبت القطار، هذا كان متجه إلى الدار البيضاء، أول ما جاء بيتحرك نزلت الحقيبة الثالثة لأني ما حبيت أرجع مرة ثانية عند المحطة أخاف أحد بلغ، قلت أرمي عند أحد الحمامات المعروفة في الإسماعيلية. وهني الله يسلمكم اكتشفوا أن الجريمة هذه لأشقاء اثنين أخو وأخته، واللي مقطعتهم الأم، يعني الأم اقتلت المجرم واقتلت وقطعت الضحية معاه يعني. طبعا أحالوها للمحاكمة وتم الحكم عليها بالسجن المؤبد، وهذه كانت نهاية سالفتنا. والله الخمر ما يجيب إلا البلاوي والمصايب، وفمان الله مع السلامة.